تفسير الآية 8 من سورة لقمان يقول تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، أي أما الذين صدقوا بوجود ربهم وصدقوا برسله وبكتبه وبالآخرة وبالحساب وبالعقاب وبالجنة وبالنار، وترجموا هذا التصديق عمليا في كل شؤون حياتهم بعمل الصالحات، أي بالتمسك بكل أخلاقيات الإسلام والعمل بها، فلهم بالقطع أعلى درجات الجنات حيث تمام النعيم، فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر بعدما عاشوا حياتهم الدنيا في تمام السعادة بسبب إيمانهم وعملهم الصالح.